محلى ضريح الهادي نبينا يا محلى مكة ومحلى المدينة محلى ضريح الهادي نبينا يا محلى مكة ومحلى المدينة يا محلى مكة ومحلى المدينة محلى ضريح الهادي نبينا يا محلى مكة ومحلى رسول للعالمين خير حبيب للعالمين خير شفيع للعالمين يشفع لنا يوم الزحام يلي هجرتم الأوطان يلا الصدور خير الأنام هيا ادخلوا باب السلام يلا يلا زمزم عند الزوالي يا محلى زمزم عند الزوالي يا محلى زمزم عند الزوالي حلو صافي صافي كالزلالي يا محلى زمزم عند الزوالي حلو صافي كالزلالي اشرب يا عاشق ولا تبالي اشرب يا حجي لا تبالي اشرب حبيبي ولا تبالي يشفيك من كل الألام يلي هجرتم الأوطان يلا في صدور خير الأنام هيا ادخلوا باب السلام يلا يلا محلى الكعبة عند الوداعي والناس حولا من كل داعي يا محلى الكعبة عند الوداعي والناس حولا من كل داعي يا محلى الكعبة عند الوداعي يا محلى الكعبة عند الوداعي والناس حولا من كل داعي يا محلى الكعبة عند الوداعي والناس حولا من كل داعي حجوا ولبوا دعوة المطاعي حجوا ولبوا دعوة المطاعي حجوا ولبوا دعوة المطاعي واطفوا بالبيت الحرام يلي هجرتم الأوطان يلا اقصدوا خير الأنام هيا ادخلوا باب السلام يلا يلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله أنت عوني أنت حسبي أنت غوثي أنت أمني أنت عوني أنت حبي أنت غوثي غيرك ما بختار يا رب.